والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وجعلنا للمتقين إماما. كده كده أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا لا يلقون فيها والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا الله أكبر ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما معلش قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية بعد السورة دي شوف عليك بعد السورة دي ربنا يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هل أتيك حديث الغاشية فيها عين جارية

إنما إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فأرجو ألا تبخل علينا ومش حاسس مش حاسس بيك أبدا هذا هو العباس إن إلينا إيابهم ثم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما الحاقة ما الحاقة Oh. النبي على كما جاد رب العالمين لانه بيحب الجمال ده والله وبيسمع. الله اكبر الله اكبر فانت وعليهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. يا بطل الله أكبر فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلكم تذكرة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة والملك على لا يأمن عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه في جنة النار